بقى بشهر المعقود وخلق او خلق هذه ميتة لا يحل اكلها ايا كان خالقها او مهلكها غير ذلك. هذا هو الله تعالى. وعلى كل حال لا نقول هذا اليوم ان تؤخذ ذبائحهم يعني على البارح يعني تعرفت مثلا يعني هناك امور كثيره توجب على هذه الامه ان تستقل عن الغرب في كل بيت فاستطاعت الى ذلك السبيل. من ذلك انهم يسمون الحجول والدجاج بعقاقير خشبيه يسمونها تسخنها وقد جرب هذا. لو سرقت هذه الحيوانات المثمنه لو سرقت مده من الزمن لما تقيا من نفسها. لماذا؟ هل الاحماض والعقاقير تسخنها هي يسمونها بهذه الطريقه. اما الاعراق الطبيعيه فمن لا تهم لكن هذا من جمله الاشياء وتنتج هذه الامراض الخبيثه منها العقم ومنها السرطان ولا تظهر في الجيل الحاضر بل قد تظهر في الاجيال التي بعد. الاب ياكل والابن يصاب بالعقم او بامراض اخرى يجب ان يستقل عنهم اعداؤنا. وبعدين اذا كان طعامك يلد عدوك لله كيف تقول هذا عدوك كيف تحاربه وطعامك من عنده ولباسك من عنده ومركبك من عنده كل شيء من عنده. اذا اذا قالوا اسيادنا اسيادهم كانوا من كل شيء من عنده فلا لن نستقل عنهم بكل شيء فلا خير فيه. هذه بدعة وزرنا معنا لكن يمكن أن نظل نسمع أن يقول الأخ أنه بذات أهل مدينة جدة يعملون ما يسمى التابع للمولود يسموها الرحماني ما يسمى هو عبارة عن توزيع سيارات وقائد على الأطفال وإضاءة السموع ويمسون للمولود ويربيون يا رب يا رحماني باعد لنا إليه مكتوب الغلالي منك الغلام ما تصير بالكاميرات أرض التوضيع عن هذا الأمر وهو الواجب عمله عند قدوم موجود في بيئة الله سبحان الله يوجد الإنسان المقصود ينتظر الإجابة الرجال والإنسان هذه من البدع هذه بدع ويكفي لكي نعرف أن أي شيء بدع أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو خلص هذا القاعدة هل عمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن ولده ولد له إبراهيم هل عمله عمر بن الخطاب لما ولد عبد الله بن عمر هل عمله الزبير بن عوام لما ولد عبد الله بن الزبير رجال ولد لهم رجال فعلا هل عمل هذه الأشياء هذه بدعة وهذه تسمى عادات كنت قرأت عنها في بعض الوطنيين ما ادري في شرق اسيا هذا عادات الشعوب الغريبه لكن ما كنت اظن انها موجوده اضيع في جده اما في جده سبحان الله وبعدين فيها تصوير فيها اختلاف يمكن بعدين يعملونها خطوه اطراح يعني البدعه ما تنتهي ما تعرف الانسان ولا تنافسون في ذلك الله المستعان. ما أدري هل هو مثلان أو خمر السؤال أنه يريد أن يلتحق بكلية قوى الأمن وكلية الشرطة ويستشير نسأل الله لك القبول المشكلة أن عندها زحمة بالقبول أما أن الشباب المستقيم إن شاء الله من أمثالكم نعم إلى حد لو كانوا كل الذين يكونوا في الكليات العسكرية وبالذات هذه الكلية من هؤلاء الشباب ألا ترون سوء الأحوال عندما تقبل الهيئة على مرقب او مكان دعارة او مكان، فيأتي المحقق من الشرطة كما يقع في بعض الأحيان وما العافية، ويقول هو ومن معه أحيانا ممن يفرحون ويرقون ويتعرفون، يبدأون يتعرفون على هذه الأصابع وعلى أعضائها وعلى شيء، ويقول ما يقول من الكتاب. ما رأيكم لو كان الذي يتولى هذه القضايا من المؤمنين؟ يعني عموما الإمام أي بركة للأمة في أمنها وفي حياتها وفي كل أمر من أمورها. ومسألة الأمن، لا أمن بلا إيمان، هذه قاعدة علم الجوانب، لا أمن بلا إيمان. إذا كان رجال الأمن من أهل الدين والأمانة زائد من المجتمع كله. ولهذا الحمد لله في الكلية مقررات إسلامية طيبة، الكلية فيها مقررات طيبة ومفيدة، وفيها محاضرون الحمد لله فيهم خير قدوة. فإذا خلق الخريجون من هذه الكليات في الحقيقة أن رجال صلاح للأمة. فتوكل على الله، نسأل الله لك القبول. في بعض الاقتراحات والرأي طويلة يمكن أجلها لطويلة. الاقتراحات يعني ما هي جدا او ما هي عمليه، الله اعلم، يعني مثل انشاء مكتب السنه او اصدار جريده او مجله، يعني هذه الامور كما تعلمون تحتاج الى دراسه. هذه والله انها عجب، يعني نقول يعني هناك اصرار على الفساد، يعني هذه الرافضه اللي كانت رافضه ونفر الله توبه لجميع الاعطاء على اي حال اللي سمعت ريهان تكلم عنها، يعني ما نريد نذكر بعض الاسماء والله احيانا في بيت الله، لكن نتحدث يعني موضوع عارف ريهان محمد عدوية اخذت من الامه، والله يعني تكلم وكتب ما راينا شهيدا ولا مجاهدا في أفغانستان ولا في أريتريا ولا في فلسطين، قد كتب أنت وتوبعت حياتك وتوبعت عمليات جراحية وتوبعت يعني الاستشارات الطبية عنك. ما أدري إذا رأيتم أنت ولكن عما أعلم ما رأينا مثل ما توبع هؤلاء الفنانين أو المطربين. الحالة يئوس منها، الحالة فيها رجاء، سيعود قريبا فترقص عنها قريب، فأرجع للحب والحب تأبد، يعني تبدو أعقاب الناس مرة جلو بسنوك مرة بسنوك. طيب فإن هلكت فلا رجع فلا رجع الجمعة، وإن عاشت فنسأل الله من التوبة تطلعوها فما تقول عبرة هي أو هذا وأي إنسان، لا أعني الآن إنسان بأي يعني من جملة ذلك أنه يعني هي قالت كلام تقول لحالة الحادث، انظروا كيف الكلام، تقول في تلك اللحظة المطيرية لم أجد بقربي إلا خالقي، أما الدنيا فقد تخلت عني، أشعر اليوم أن الإرادة الإلهية قد خلقتني من جديد، أحمد الله ألف مرة لأنه كتب لي عمرا جديدا، وأسأله أن يعينني كي أكمل ما طلبه مني وكي أحصل على رضاه. قالت الله عندما تتمكن من السير فتقوم بفريضة العمرة، ولم تترك من فروض الدين إلا وتقوم به، وحين تقف على يديها ستذهب إلى الكعبة لشكر الله الذي أنقذها وخلقها من جديد. أما عن المستقبل بعدين يعني كلام طويل يصر عليها، ترجع تربطي يقول الله أخذ عمرة، ترجع تغني يقول إن شاء الله رب الكعبة، كل يعني هي تتكلم في وادي وهم في وادي آخر، يفرون إلا ليرجعوها إلى المكان الكينة. أخيرا تقول إن تمكنت من ممارسته من جديد، إن تمكنت فتحمد الله، وإن لم تتمكن فتتحمد. حق العنوان على الخلافه على عنوان الدليل على الفقره الاولى تريها تقول فاحمد الله اذا عسر الرب. فاحمد الله اذا عسر الرب ما زالت كذا يعني احنا عشان ندافع عن الربح عن دلاله ما قالت كذا يا ناس اتقوا الله ما قالت كذا فاحمد الله اذا عسر الرب. تقول الحمد لله الان انه اعطاني عمر جديد لم يعص الله لم يتاسوه فارجى الالام الى الله وهم يقولون قول احمد القول عديه لك ترجع حتى تعلم ان هناك عقولا وخططا تتعمد ان تفسد هذه الامه وشباب هذه الامه ونساء هذه الامه وانه لن يقف في وجوههم الا اهل التوحيد والسنه لا اهل المعاصي واهل البدع نعوذ بالله من الضلال. كل ما تاب واحد رجعوه لماذا العدد قبل الماضي ان هذا مطرب مغربي يقول صاحب الحجره الذهبيه ما ادري ايش يطيع المجله يقول الناس ما رجعت لنا فاكتب واعتبر وحججت ولم اعود وهو طالب الاذاعه بسحب كل اغانيه وعدم مسحها ويقول سيعود هناك محاولات يعني لا يريدون يعني كان اللي كتب لهذا كتابه طيبه في الحقيقه لكن ذاك عما نقل من مجلات اخرى الذين يصرون على ان هؤلاء المجرمين الذين اهداهم الله بعد الإجرام سيعودون مجرمين. لماذا؟ حتى إذا أراد الكتاب أن يحتوي لا أصل ما يكذب لما أسلم كم تكلموا عنه؟ عشت ربع ما تكلموا عن العدوية والإسرائيلان والإسلام ما تكلموا لو أن ما يكذب بالله عليه لو كان هو أو أخوه لما جاء إلى جدة جاء بصفته مقربا ما يزال مقربا بالله كيف تجهله؟ ومن الذي سوف يضيقه ومن اي بلاغ سينزل وكم تكون عجرة الفندق الذي نزل فيه بعد سفره بسنه او شهور لمن يريد ان ينزل في شبكه او في جناح مارادونا او في جناح مارادونا لكن لما جاء الى جده وخص بمن يقول اسلم الحمد لله وسوف ادعو اخي الى الاسلام فحسب الله ولا احد ينظر ولا احد يبالي. فإذا أردتم أن تعرف منزلتنا عند الله ولماذا يعاقبنا الله بما عاقبنا به من نقص في الأموال والأنفس والثمرات ومصائب وفتن وحروب وبلاغم فانظروا إلى منزلة دين الله في قلوبنا إذا قارناه بشهواتنا بالزهو بالطرف بالسخافة بالتفاهة انظروا أين منزلة دين الله أين فرحنا بهداية يهتدي ويقولنا الله وأين فرحنا بمن يأتينا داعما رابطا نازلا مقلما. فإذا عرفنا لمنزلة هكذا فلا نستغرب ماذا سيقع من الله ونعوذ بالله أن يعيننا الله بعذاب وأن يهلكنا بما تعرف سبحانه من الله. نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ ماذا تعرف أن العرب يجروا جاموسا للجنين عرب إيه ولا لا هذه في نوع من الدخان كرافي كرافي معروف هذا من الزائم الأمور أيوه يعني كرافي إيه يعني حدثنا أن أصلاب الأدان يعني كرافي دوري بلدية معناها نبل جبان حقير فيبيعوا عندة الدخان مكتوب عليها النبل يعني فقط يكتب الدخان اسمه نبل جبان حقير وبعدين اسمعنا إيه يقول غالبا دائما انا انقل العهد على من اخبرني قال انه يريد ان يقتلني ولذلك الايه رمز للعرب يعني العربي النبل العربي النبل الحقيقي ويشتريها بخمس ريال يعمل على اخر الحين العربي النبل الجبان الحقيقي وهذه احدى ما يتعلق كلمه عربي استطاع الاوروبيون وان لم تكن في القاموس لها دلاله خاصه استطاعوا بالاحلام لعرض الأخبار والنتائج أن يفهموا العربي إنسان عربيل يملك مالا كبيرا وعقلا صغيرا ولا يفكر برأسه وإنما بفجره وبشهواته. فإذا أردت أن تملكه أو تتعرف عليه أو تريد أن تعرف أين يوجد العرب في أوروبا البارات المرافق أماكن التدبير هذه حرقة رافقة وتنظم لها العقود من الأوراق من الأوراق النقدية وتزين بها هذا هو مكان العرب استطاعوا ان يقنعوا شعوبهم عن طريق التلفزيون والافلام، لان هذا هو العربي تسويعا لدين الاسلام والى دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ان شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام.